الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مع صفحة جديدة من صفحات سيرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيوننا صلى الله عليه وسلم، بعد أن دخل مكة فاتحا هرب صفوان بن أمية، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهدر دمه، لكنه خاف مما فعل، فجاء صاحبه في الجاهلية. وانظروا إلى أثر الصحبة الحقيقية، وهو عمير بن وهب، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أتيتك أطلب الأمان لصفوان بن أمية أم منه يا رسول الله؟ قال: أمنته. قال: سألحق به ولكنه لن يصدقني. يعرفه صاحبه وصديقه، ويعرف أشياء كثيرة عنه. قال: لن يصدقني أنك عفوت عنه، أريد علامة. قال: هذه عمامتي. اللهم صل وسلم عليه. يعطيه عمامته حتى يعرف صفوان أنه قد عفى عنه، وأخذ يبحث عنه حتى لحق به عند البحر، يريد أن يركب البحر ويهرب. قال: لقد أمنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما أصدق. قال: هذه عمامته، آية وعلامة على أنه عفى عنك. فعاد صفوان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام. قال: امهلني شهرين أفكر، شهرين. قال: لك أربعة أشهر. أربعة أشهر، ليس شهرين، أربعة أشهر. أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أشهر. وكان من بين المشركين الذين دخلوا في الإسلام من أهل مكة رجل يسمى فضالة بن عمير. هذا الرجل هم بسوء، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يطوف حول الكعبة. والطواف يا إخواني عبادة مستقلة، الطواف عبادة بذاتها، لا يشترط أنها تكون في حج أو في عمرة. أما السعي فلا يكون إلا بعد طواف في حج أو عمرة، أما الطواف فتطوف في أي لحظة، في أي وقت، في أي ساعة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في فترة وجوده في مكة يطوف حول الكعبة. ففكر فضالة بن عمير: لماذا لا أطوف معه؟ لأني أسلمت ظاهرا، لماذا لا أطوف معه وفي أثناء الطواف أطعنه بالحربة وآخذ الثأر لقريش؟ وفعلا فضالة بن عمير جهز هذه الخطة وأخذ يطوف مع النبي صلى الله عليه وسلم، ينتهز الفرصة. والجموع الكثيرة امتلأ مسجد الحرام بالناس، ولم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم حرس خاص، لكنه صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي، والله أنزل عليه: والله يعصمك من الناس. فأمسك على قلب فضالة بن عمير أثناء الطواف وهو قريب منه، فوضع يده على قلبه وقال: فيما تفكر يا فضالة؟ قال: لا شيء، أذكر الله. قال: فيما تفكر يا فضالة؟ قال: لا شيء، أذكر الله. قال: أصدقني القول يا فضالة، أما قلت أطعنه أثناء الطواف وأثأر لقريش؟ تفكير، مجرد تفكير، أعلمه الله سبحانه وتعالى بما في فكره، ما ذكر ذلك لأحد. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، الآن أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك محمدا رسول الله، أشهد أنك رسول الله الآن من قلبي، الآن أشهد من قلبي أنك رسول الله. وعفى عنه صلى الله عليه وسلم ولم يؤاخذ بذلك. لما هدم خالد بن الوليد رضي الله عنه صنم العزة، وهو من أكبر أصنامهم، وهو الذي قال عنه أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تردون عليه في أحد. قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. بعد أن هدمت العزة وقتلت، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، قبيلة من القبائل التي تسكن حول مكة، داعيا لا مقاتلا. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يدعو القبائل اللي حول مكة، التي حول مكة، لكنه أرسل 350 من الصحابة تحسبا لحصول قتال. فأرسل 350 وأمر عليهم خالد بن الوليد وأخبره بأنك داع لا مقاتل تدعو إلى الله. وبالفعل وصلوا إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام، خالد بن الوليد دعاهم إلى الإسلام، فقالوا صبأنا صبأنا، وهم لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، لا يزالون حديث عهد. فقالوا صبأنا صبأنا، ففهم منها خالد بن الوليد أنهم لا يريدون الإسلام، فقال إذا القتال. فهجم فيهم وقتل من قتل وأسر من أسر، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم أناس من المهاجرين ومن الأنصار ومن بني سليم. فدفع خالد بن الوليد بالأسرى إلى من معه، كل واحد أعطاه أسير، ثم قال كل منكم يقتل أسيرة، كل واحد منكم يقتل أسيرة. أما المهاجرين والأنصار فقد امتنعوا عن قتل أسراه، قالوا لا نفعل ذلك. وكان من أكثرهم إباء ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وسالم مولى أبي حذيفة، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم جميعا، وقالوا لا نفعل. وأما بني سليم فقد قتلوا أسراه. فلما جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، قالها مرتين صلى الله عليه وسلم. وكان قد حدث بين خالد بن الوليد رضي الله عنه وبين عبد الرحمن بن عوف كلام ساخن وحوار حار بسبب هذه القضية، وكأن خالد أخطأ عليه، أخطأ على عبد الرحمن بن عوف أثناء الكلام. وتعرفون الكلام الساخن الحار لا بد أن تأتي فيه كلمات نابية وإن كانت غير مقصودة، لكنها في حالة غضب. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف وقال مهلا يا خالد، مهلا يا خالد، دع عنك أصحابي، فإنك لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما بلغت غدوة أحدهم ولا روحته. وهذا يدلك على أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لا يدركهم أحد حتى الذين أسلموا بعدهم، وقد بيّن الله ذلك في سورة الفتح أنهم أعظم درجة من الذين آمنوا من بعد وقاتلوا. كانت القبائل يا إخوة قد أذعنت واستسلمت ودخلوا في دين الله، إلا بنو قيس، بنو قيس عيلان. بنو قيس عيلان هؤلاء قبائل كانت تنافس بني كنانة، وكان بينهم في الجاهلية مواقف وتارات وثارات. فبنو قيس عيلان أخذتهم العزة بالإثم. من هم بنو قيس عيلان هؤلاء؟ هؤلاء قبائل هوازن وثقيف وبنو نضر وبنو هلال وغيرهم من القبائل، قبائل كثيرة كانت تسكن حول الطائف وحول مكة. هؤلاء أخذتهم العزة بالإثم وقالوا لا بد أن نقاتل وأن ندافع عن أنفسنا، ولا يمكن أن ندخل في هذا الدين أبدا، ولا يمكن أن نذل، ولا يمكن أن نستسلم أو نخضع. وجهزوا جيشا كبيرا جدا، قوامه 20,000 مقاتل، قبائل كبيرة تقودها قبيلة هوازن، ويقود الجمع هذا كله مالك بن عوف النضري. مالك جمع شيوخ القبائل وقال نريدها موقعة تاريخية، يا لنا يا علينا، يعني فاصلة فنريد أن نخرج ومعنا أموالنا وأزواجنا وأولادنا، نخرج كلنا للقتال. الخيل يتقدم والمقاتلة الراجلة في الخلف والنساء في الخلف والصبيان والأموال، وكل يقاتل عن ماله وأهله وولده، يعني كل أحد أهله معه وولده معه يعرف أنه سيقاتل عنهم. ثم عين رجالا مثل الشرطة العسكرية اليوم يتتبعون من يهرب فيردوها ويقتلوا. خلاص أعد خطة شاملة، وخرج بهم بهذه القبائل إلى مكان يسمى أوطاس، لأنه مكان برح يعني تأخذ الخيل حميتها فيه. وأتوا معهم برجل خبير، خبير عسكري، خبير عسكري ذكر أنه من أيام عنترة بن شداد، دريد بن الصمة، رجل خبير عسكري كبير لكنه هرم أعمى ليس فيه إلا رأيه، ما زال عقله يفكر لكن ليس فيه من غيرها شيء. أخذوه معهم من أجل أن يستأنسوا برأيه كرجل خبرة. فلما وصل إلى موقع المعركة قال: في أي مكان أنتم؟ قالوا: في أوطاس. قال: أحسنتم أحسنتم، لا لا لا, لا صعب ضرس ولا سهل دهس، هذا مناسب. ثم قال: ما لي أسمع، هو أعمى لكن يسمع، قال: ما لي أسمع ما لي أسمع رغاء الإبل، رغاء البعير ونهيق الحمير وبكاء الصبي وثغاء الشياه، أسمع أصوات. قالوا: إن مالك بن عوف أمر بأن تحضر في ميدان المعركة. لما؟ هات مالك بن عوف. فجاءوا له بمالك بن عوف: يا مالك لماذا تفعل هذا؟ قال: حتى يقاتل كل واحد عن أهله وعن ماله، أضعهم أمام الأمر الواقع، كل يدافع عن أهله وماله إما لنا أو علينا. فقال: أنت راعظان، لست صاحب قتال، المنهزم لا يرده شيء، المنهزم لا يرده شيء، إنها إن كانت لك فلن ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك، فإنني أرى أن تعيد الأهل والأولاد والأموال في مكان آمن، تؤمنها في مكان آمن، فإن انتصرت فهم وراءك، إن انتصرت فهم وراءك، وإن هزمت نجا أهلك ومالك. قال: والله لا أفعل الشيء أعددناه، أنت رجل كبير هرم، لا لا، حتى شورك ما أصبح يصبح. ورفض وخاف أن يؤثر على القبائل، لأنه معروف برأيه ومعروف بخبرته العسكرية، فخشي أن يؤثر على، فقال: والله إن أطاعوك لأتكئن على الرمح حتى يخرج من ظهري، يعني أنتحر. فرضخوا لما أراده مالك بن عوف، وجاءت الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن القوم في أوطاس، وأنهم قد أعدوا جيشا كبيرا، وأن معهم أموالهم ونساءهم. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: جاءتكم الغنيمة، الغنيمة وصلت، قد جاءوا بها بأنفسهم، والسلام عليكم ورحمة الله.